بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اقل نسيانا وفقهنا للدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 70 بعد 400، وفي الصفحة 78 بعد 900، ومع البيت 87 والذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فحاسب النفس وقل الأمل، فرب من جد لأمر وصله. لعلي إذا بدأت أبدأ بالشطر الثاني من البيت وفيه: فرب من جد لأمر. نستفيد من ذلك أنه لا بد من أن تضع نصف عينيك غاية تسعى لتحقيقها، وبمقدار عظمة الغاية تكون الهمة. ذلك أن أصحاب الهمم العالية غاياتهم كبيرة كبيرة وعظيمة عظيمة، وأعظم الغايات تلك التي توصلك إلى سعادة الأبد. ربما كانت الغايات صغيرة ولا تحتاج إلى أكثر من بعض الجهد، ثم هذه الغاية الصغيرة منحصرة في هذه الدنيا بين جدرانها، تموت بانخلاع هذا الإنسان عن الدنيا أو بانخلاع الدنيا عنه، ثم لا شيء بعد ذلك. أولئك الذين حددوا أهدافهم دنيوية قاصرة على مال، زوجة، راتب، جاه، منصب، سيارة، بيت، وهذه الأهداف لا ننكرها، إن الشريعة لا تنكرها، ولكن ينكر أن تكون هذه الأهداف الكبرى، على معنى أنه ليس له وراء هذه الأهداف أي هدف آخر. نقول الهدف الأكبر هو أن تسعى لتصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى، ثم كل الأهداف الصغرى يمكن أن تنطوي في بطن هذا الهدف الكبير، وبهذا توظف الأهداف الصغرى الدنيوية لنحقق بها الهدف الأعظم، وهو أن نكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن لا بد من أن تجعل بين عينيك هدفا، وكن على يقين من أنك أي هدف ترسمه إذا سلكت له بعد أن عرفت السبل إلى تحقيقه، إذا سلكت له هذه السبل تفصل. فرب من جد لأمر وصل، من سار على الدرب وصل كما يقولون. الأمر الثاني يتعلق بحركة الإنسان السعيد الموفق العاقل في هذه الدنيا، إنما تتبلور في قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا يمنعه من أن يبقي نفسه على ما هي عليه. ذلك أن التزكية يعني ألا يلتفت إلى أمراض النفس، وهذا يمكن أن نلفت انتباهه إلى قضية الأمراض الحسية. أغلب الناس مع الأمراض الحسية فرار منها وسعي للتخلص منها إن حل في ديارهم، بل ربما عاشوا في وجل ما بعده وجل حينما يعني لأحدهم أن به المرض الفلاني فهو يتخوف أيما تخوف. قال لي أحدهم: ما نام ليالي حتى بلغته النتيجة. نتيجة ماذا؟ قال: ظهر شيء من الورم في بعض بدنه، فمباشرة الذي وقع في نفسي أن هذا من التورمات الخطيرة السرطانية، لا مانع من أن يقلق، وقد قلق فعلا، فذهب ليعرض جسده على الطبيب. الطبيب أخذ عينة وأرسلها للتحليل. أنت لك أن تتصور الحالة التي كان عليها هذا صاحب الورم البصير الذي غلب على ظنه، وهذا لون من ألوان التشاؤم بعامة، والنفس تميل لمثل هذا اللون من التشاؤم، يعني هو لا يخطر بباله، لا يرجح على الإطلاق أن يكون ورما حميدا إن كان ورما، أو لا يرجح او لا يظن او لا يغلب على ظنه انه هذا عارض له من الانتفاخ العارض، قد يكون لتنفسات معينة باكل معين الى اخره، لكن هذا عاش في قلق ايما قلق حتى جاءت النتيجة وقال الحمد لله. نبشره بماذا يبشره؟ بانه هذا الورم ليس ورما خطيرا. هذا نفسه قد يكون قلبه محشوا بألف ورم وورم، وأي ورم من أورام النفوس أخطر بألف ورم من أورام الأجساد. ذلك أن جل ما يمكن أن يفضي إليه ورم الجسد إنما هو الموت، وسيموت سواء كان به ورم أو لم يكن به ورم، لأن الموت صحيح من حيث الأسباب قد يرتب على مرض، ولكن الأصح هو الحق، وسنجد أنفسنا أمام هذا المعنى إن شاء الله عز وجل إن كان لنا عمر بين يدي هذه الحقيقة، قضية الموت. إنما يموت الإنسان بأجله، ولكن نصب الله عز وجل أسبابا للموت فنشغل بالأسباب عن قضية انتهاء الأجل. أي حادث من الحوادث التي تخرج الإنسان من ديار الدنيا إلى عالم البرزخ إنما هو انتهاء الأجل، قد يكون وقد يكون وقد يكون، فنحن نشغل بما مات. قال والله لا شيء فيه على الإطلاق، فأنت ربما دهشت كيف لا شيء فيه على الإطلاق وقد مات. بما مات؟ قال والله وقعت معه حادثة فمات بها. الآن أطمأننت على أن الحادثة هي المميتة. نقول له لا، الأول والثاني والثالث والرابع والألف كلهم يموتون بآجالهم، لكن هذه مسورة كما قلنا. جل ما يمكن أن يفضي إليه ذلك المرض الخطير أو الخطير الذي أقلقه أيما قلق أن يموت. نحن لا نهوي من الموت هنا لأن النفوس متعلقة متجذرة في هذه الدنيا، ولكن نحن نرصد حركة إنسان أو نفسه. لكن إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أين المشكلة هنا؟ الورم محسوس، وضع يده على صدره فشعر بكتلة معينة، أو رب مرض يترك ألما كأن يصيب الإنسان صداع معين، فهذا إنذار خطير، أو هذا دلالة على أنه في خلل ما في البدن. يعني الأمراض كثيرا منها لها أجراس إنذار تنذر الإنسان بالأوجاع. ومن هنا الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى يقول الألم لا تطيقه النفوس ولا تحبه، ولكنه في وجه خير إذ يشعرك بأن خللا ما. فمن هنا يكون جميلا، لا ليس جميلا من حيث ذاته ومن حيث دلالته، وهذا شيء مسلم به. المشكلة أن الأمراض الحسية فيها آلام وتحس، أما الأورام النفسية فإنها لا تحس. يعني كبر واحد عم يتقلب على الفراش، قلنا له لماذا؟ قال والله كبري يؤلمني. نحن ما ندري هذا المعنى، ما نعرفه حقيقة، أو عنده عجب منتفخ قد ملأ الغرفة الجو، أو الطاولة التي جت وراءها، أو الوظيفة التي يشغلها، أو الإدارة التي هو زعيم فيها، ممتلئ عجب. لكن هل يؤلمه عجبه؟ لا يؤلمه، بل يسكره يخدره. ومن هنا جاء شريعة الله عز وجل لتربط الفلاح لا بصحة الأبدان، مع أننا مطالبون بصحة الأبدان حتى ما يفهم، يعني فهم لا نريده على الإطلاق، ولكن ارتبط الفلاح بتهذيب النفوس بتزكية النفوس. وقلنا السير إلى الله عز وجل إذا كان السير من مكان لمكان حسي إنما يقضي أن تقطع مراحل وتزود بالطاقة المعينة، وكلما قطعت مسافة ما تغير لك المشهد الذي تمر به على الطريق، فأنت مع مشاهد متنوعة متغيرة إلى أن تصل إلى المحطة التي تبتغي الوصول إليها. أما سرير الله عمدته تغيير في النفس لتنتقل بنفسك من نفس ملأها العجب إلى نفس شحنتها الرئيسة التواضع، من نفس غافية عن الله تبارك وتعالى إلى نفس حاضرة مراقبة لله تبارك وتعالى، ذاكرة لله تبارك وتعالى، من نفس إنما ترى هذه النعم مكتسبة بالمواهب التي آتاه الله عز آتاها الله تبارك وتعالى، إلى نفس تشهد النعم من الله، حتى المواهب التي أعطاك الله عز وجل إياها إنما هي من نعم الله تبارك وتعالى. فبمقدار ما تتخلص من مراحل جاءت شريعة الله عز وجل تنهى عن أن تقيم فيها، قلنا الحسد، العجب، الكبر، الرياء، هذه من الأمراض القاتلة في النفس، وقلنا لا ألم منها، لا ألم تتأسى تدفع صاحبها إلى أن يتخلص من هذه الآلام وبالتالي يتخلص منها، وإنما جاء شريعة الله عز وجل تنجد بها، جاء شريعة الله تبين النتائج والعواقب الوخيمة لمن رحل إلى الله عز وجل بهذه الآفات، ليقابلها أخلاق ربانية. وجل السير هو سير القلوب والنفوس والانتقال من حالة لحالة، الحالة الثانية تكون أنت بها أقرب إلى الله عز وجل من الحال السابقة. قلنا شعاره دأبه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وذكرت فيما مضى أن تزكية النفس من حيث حكمها ليست من باب المباح ولا المستحب ولا السنة المؤكدة ولا الواجب، بل هي فرض عين، كما فرض الله عز وجل عين الصلاة فرض علينا الإخلاص، فرض علينا أن ننأى أن نجتنب الرياء، كما فرض الله عز وجل الزكاة على من ملك النصاب وحال عليه الحول فلزمته الزكاة، فرض الله عز وجل علينا أن نتخلص من الكبر ومن الحسد ومن الغفلات. إذن السير إلى الله أو تزكية النفس فرض عين، ومن هنا ينبغي أن تعرض نفسك على علماء التربية والتخلي والتزكية والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، أو اعرض نفسك على القرآن الكريم. إذا قال ربنا وبشر المخبتين ومررت أنت دون أن تقف، مع ذلك أنك ما وقفت أمام المرآة، نصب لك الله عز وجل مرآة فيها بشارة لمن تمثل بحقيقة هذه المرآة المخبت. أنا إذا لم أدري من مخبت لا أتحقق بالإخبات، وبالتالي لست ممن يبشر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ينبغي أن أعرف ما معنى هونا، وهل أنا من أولئك الذين يمشون على الأرض هونا؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ترى هل أقابل الجهل بجهل مثله أم أقابل الجهل بالإعراض والارتفاع والارتقاء، تسليما لله تبارك وتعالى هذه النفس التي إذا استلمتها شريعة الله عز وجل رقت فيها أيما ارتقاء. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبتون ربهم سجدا وقياما، ما نصيبي ما حظي، هذا كله من باب السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، من باب تزكية النفوس. يقول هنا وأقرب من ذلك إلى السلامة أن تحاسبها، أي تحاسب النفس على كل فعل قبل الإقدام عليه. كنا المحاسبة تكون قبل الدخول في الفعل، حيث ينبغي أن تفحص النية والفعل الذي أنت مقدم على القيام به، هل النية صحيحة؟ إذا كان الفعل مشروعا ثم ينبغي أن تكون فقيها بذلك الفعل، لأن الجهل بالفعل يتأتى منه أنك إذا ما فعلت لن يأتي الفعل على الصورة التي رسمتها شريعة الله تبارك وتعالى قبل البدء، ثم تحكم الأمر قبل أن تدخل في الفعل. ثم إذا دخلت في الفعل ينبغي أن تبقى مراقبا لنفسك وأنت في ثنايا الفعل، لأنه ربما عرض عارض الريائي. وقلنا أنه يكون يصلي وقد دخل في الصلاة بإخلاص ثم لمح بعينه فلانا، ربما كان يستعجل في الركوع والسجود، وقد دخل بإخلاص لكنه لما رأى فلانا أخذ بالإتقان نقول له كل ما دخل عليك من إتقان للصلاة لا تحتسبه، هذا إذا نجوت من العقوبة، لأن الرياء معناه ملاحظة أعين الخلق في العمل، حيث إن رؤية الناس هي التي تدفعك إلى صدق. الأصل ما لي علاقة بالناس، كبر على الناس 4 تكبيرات وادفنهم، لأنهم لن ينفعوك حقيقة، لن ينفعك إلا إذا أذن الله، ولن يضرك إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى، فأنت ينبغي أن تبتغي وجه الله تبارك وتعالى. أحدهم كان يصلي وقد أتقن صلاته، ولما انتهى أحب أحدهم أن يهريه بالإتقان ومتابعة الإتقان، قال له ما شاء الله ما شاء الله صلاتك يعني الحقيقة أسج صدري، قال له أنا صائم كذلك، مع كوني أنا أصلي هذه الصلاة التي أعجبتك ترى أنا صائم، أنت لماذا قلت له أنا صائم؟ لأنه أغراه بالثناء عليه. الأصل لا تفعل إلا وتبتغي وجه الله، الأفعال مشروع العبادات، ومن هنا كانت المحاسبة في أثناء العمل أيضا. ثم بعد ما انتهيت من العمل هل هناك محاسبة؟ إي والله هناك محاسبة. هل أديت العمل كما رسمت شريعة الله أم قصرت فيه؟ أم أنك لا علاقة لك بالعمل، المهم أن تؤدي. ومنهم من ينتهي من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يركب على جناحي حذائه ثم يطير حتى التسبيحات مباشرة يلتفت، ما انتهى من الصلاة حتى التفت وراءه فرأى صفوف فاصفر وجهه، لأنه في صفوف كيف بده يخترقها، وأن يقوم وينظر في وجه الذين يصلون صلاة المسبوق، ثم يخترق الصفوف وينفلت من بين الناس. قد يكون معذورا، قد يكون محتاجا للخروج، لكن على الدوام إن كان هذا شأنه هذا ينبغي أن يراجع حساباته. ومن مراجعة الحساب أن يستغفر الله عز وجل. جاءت الشريعة تدلنا على الاستغفار، لما الاستغفار؟ أنت ماذا كنت تفعل؟ أنت لم تكن في معصية، كنت في طاعة. الاستغفار على أنك راجعت مراجعة سريعة الصلاة التي أديتها ووجدت أنها لا تليق، ليست على ما تحب، ليست فيها الخشوع المطلوب ولا الحضور المطلوب، ومن هنا تستغفر الله. الاستغفار جبر لبعض النقص الذي يمكن أن يقع في العبادة. أنا أعطيت مثال للصلاة وكل العبادة في هذه المثابة، بعد أن تنتهي منها بعد أن تنطوي ينبغي أن تراجع حساباتك في مسألة هذه العبادة، أديتها يا ترى؟ إذا أكملتها عليك أن تقبل على الله حامدا شاكرا لله عز وجل على أنه قد تفضل عليك وأنعم عليك وأكرمك بأن أعانك على أن تقيم هذه العبادة على أحسن الوجوه. إذا المحاسبة لا بد منها صباحا مساء، نعم صباحا مساء. كل أهل التربية في هذه الشريعة قد أكدوا على أنه لا بد من محاسبة صباحية مع مشارطة النفس مع المحاسبة، ومحاسبة مسائية مع مشارطة النفس مع هذه المحاسبة. ما معنى المشارطة؟ حينما تجلس الجلسة فتقول أنا ما الذي قضيت الليل به، ما التقصيرات، أستغفر الله تبارك وتعالى وأحاسب نفسي حتى تكون ليلة القادمة أحسن من ليلة الفائتة، وهذا يكون الارتقاء. ثم حين الغروب أنا انتهيت من معافسة الدنيا، ترى ما الخلل الذي وقع في سلوكي؟ إذا ما أقبل المسلمون هذا الإقبال على المحاسبة أظن أن يوم الأحد أفضل من يوم السبت، يوم الاثنين أفضل من يوم الأحد، يوم الثلاثاء، لأنه في ارتقاء مستمر. ترى ما الذي قصرت فيه في أثناء نهاري؟ هل من فقير كان بإمكاني أن أقف إلى جانبه فلم أقف حتى ما أعود مرة ثانية ويأتي فقير ويأتي فقير؟ هل من يعني هناك أمور ينبغي أن، وهي جلسة كلها بدها 5 دقائق، ينبغي أن تتعامل مع نفسك كمعاملة الشريك مع شريكه الشحيح. الشريك الشحيح ترى ما يفوت فلس واحد، يقول له هذا أين ذهب؟ فأنت مع نفسك ينبغي أن تكون أشد محاسبة لها من شريكك إذا ما حاسبك، والمحاسبات أنتم أدرى بها. إذا يقولها هنا حتى لا تتلبس به إلا بعد معرفة حكم الله تعالى فيه، هذه نقطة لعلها مهمة. لا تنقل قدميك إلى حيث ترجو الثواب، أي قول أو فعل أو حال قبل أن تقدم عليه لا بد لك من أن تتعرف إلى حكم الله فيه. ومرة ثانية، لو أن هذه الأمة بمجاميعها بأفرادها بزعمائها بكل من فيها قد وقفوا هذه الوقفة، يعني قبل أن ألتقي مع آخرين في مسألة تتعلق بالأمة، ينبغي أن أعرف ما الذي أقوله وما حكم الشرع فيما أقول. ينبغي أن أتعرف إلى هذا حتى ما أضيع لا نفسي ولا أمتي أيضا، إذا كان الله عز وجل قد أجلتني في موضع المسؤولية الكبرى، ومثل الأفراد أيضا حتى ما نضيع ونبقى مشغولين بأصحاب المناصب العالية ونحن طيب. نحن ينبغي أن نصلح أنفسنا، وعلى هذا نجد أنفسنا أمامه. أي عمل أنت مقدم عليه ينبغي أن تسأل شرع الله عز وجل عنه قبل أن تدخل فيه، حتى في قضايا الشركات في قضايا التجارات ينبغي أن تعرف حكم الله عز وجل. لو افترضنا أنك عارف بحكم الله رائع جدا، لكن لو لم تعرف ما ينبغي أن تقدم. وبعضهم ربما أقدم على عمل وبعدما أوغل فيه شهر شهرين ثلاثة إذا به يسأل أنه ما الحكم في مثل هذا السلوك، قل له ما يجوز. أقول أستغفر الله العظيم، أنت لما دخلت ما دخلت دخولا صحيحا. ينبغي أن تتعرف إلى حكم الله عز وجل فيما أنت مقبل عليه. ثم يقول: فما وافق الشرع فعلته، وما خالفه نبذته وراءك ظهريا. ما الذي ينبغي أن أستحضره هنا في كل سلوكياتي؟ ينبغي أن تكون حاضرا مع الله، معروضا على الله، أن تضع نصب عينيك كأنك الآن بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا تستعجل تستقيم بين يدي الله عز وجل. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد على مستوى الأفراد مو مستوى الجماعات، يعني ليس الكلام هنا كلام لكل الأمم. ما منكم من أحد، قلنا من أحد من حرف جر وأحد نكرة دخل عليه حرف الجر وقد جاء في سياق النفي فدل على العموم. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ثم الذي تكون عليه إضافة إلى هذا التكريم، هذه المحاسبة من الله عز وجل؟ قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين، على معنى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. السلوك ما ينضبط إلا بالحقائق. من ليس بقلبه من حقائق الآخرة والحساب والحضور والبثور بين يدي الله عز وجل شيء لا يمكن أن يستقيم له سلوك. قد يستقيم في الظاهر، حيث إن استقامة السلوك في الظاهر ربما اقتضاها مصلحة المستقيمين، كأن يقول: والله أنا إذا استقمت أحبني هؤلاء ورفعوا درجاتي أو أعطوني أو أنا استفدت أو ربحت، كالتاجر الذي لا علاقة له بالله عز وجل على أن الله تبارك وتعالى قد أنزل منهجا وهو ملتزم أو ينبغي إذا أراد السعادة أن يلتزم به، وإنما قال: الأمانة هي التي تجلب لك الزبائن، فهو يكون أمينا من أجل استجلاب الزبائن. هذا أبي الدنيا ربما انتفع الناس به، لكن هو ما ينتفع بنفسه، لأن الأصل ألا تعمل إلا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ضعه وراءك ولا تقدمه بين يديك، لأنك إذا قدمته بين يديك قدمت حملا أنت ستحاسب عليه. أما إذا استنكفت فلم تعمل، نبذته وراءك ظهريا، مع ذلك أنك قد أقمت مكانه عملا تجده بين يديه خيرا يوم القيامة. قال: لأن من حاسب نفسه في الدنيا هان عليه حساب الآخرة. من لم يستحضر حساب الآخرة لا يحاسب نفسه في هذه الدنيا، وإن حاسب نفسه فإنما حسابه لنفسه إنما يكون حسابا سريعا، بمعنى حساب اقتضاه قضية الربح والخسارة، وهذا شأن التجار بعامه. ومن هنا: كن تاجرا ربانيا ستحاسب يوم القيامة على الخير والقطمير، على كل شأن يصدر عنك فتسجل عليك، ومن هنا حاسم نفسك الآن لئلا تجد في صحيفتك إلا ما يسرك إلا ما يسعدك. ثم يقول قال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن لكم. سيدنا عمر رضي الله عنه أخذ هذا من شريعة الله تبارك وتعالى، هذا المعنى مأخوذ من عموم شريعة الله عز وجل. هناك الوزن، الوزن يومئذ الحق، مثقال الذرة إنما يوضع في الميزان، ونضع الموازين القسط يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس مثقال ذرة من خردل إلا أتى الله عز وجل بها. وكفى بالله عز وجل حاسبا، وكفى بنا حاسبين. من هنا لا بد من أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. إذا حاسبت نفسك هنا هان عليك الحساب يوم القيامة. ضم سيدنا عمر رضي الله عنه لقضية الحساب قضية الوزن، لأنك تعمل فتحاسب على العمل، ثم العمل المقبول يوضع في الميزان ليقدر، الميزان للتقدير، الحساب للتدقيق، ثم الذي يكون لك من عمل مقبول إنما يوضع في الميزان. هل الميزان من عوالم الآخرة؟ من كبريات حقائق عالم الآخرة الميزان وتطاير الصحف والصراط. إذن هناك عالم من عوالم الآخرة استحضره سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا تقل إلا ما يوضع في كفة الحسنات، ولا تفعل إلا ما يوضع في كفة الحسنات، وليكن أملك قليلا. طبعا هنا جاء إلى آفة من آفات النفوس. الأمل يمكن أن نقسمه إلى قسمين، سيأتي بعض المواقف إن شاء الله من الربانيين وكيف كانوا يتعاملون مع مثل هذه الحقائق. الأمل لا ينكره شرع الله عز وجل إن وظف في الحق، كأن تقول أملي أن أعيش 200 سنة، ومن هنا أخطط ل200 من أجل أن أنفع الأمة، أن أنهض بدين الله عز وجل، أن أذب عن شرع الله تبارك وتعالى. ولولا الأمل كما قال بعض العلماء ما أولف سطر واحد. الأمل من أجل أن يبقى العمل السديد والعلم المجيد متصلا لهذه الأمة أو بهذه الأمة. إذا كان الأمل يدور حول نفسك بناء لنفسك، بمعنى أنا سعيد 90 سنة وبالتالي أحتاج إلى 2.5 مليار من الدولارات، ومن هنا أركع أمام هذه الدولارات لأني أحتاج إليها من أجل أن أعيش في رغد. أنت الآن تعمل لأمل يتعلق بنفسك، أنت تمحورك حول أملك، يعمل لنفسه أو يعمل لنفسه وأولادي هذا أحسن شوي، لكن كلاهما ما ينبغي أن يفني عمره من أجل نفسه وأولاده فحسبه. أن تعمل لنفسك وأولادك ما أنكره شرع الله عز وجل، ولكن أن تتقوقع في النفس والأولاد طيب الأمة. ومن هنا يحتج بعضهم فيقول يا أخي السعي على العيال جهاد في سبيل الله عز وجل. طيب هل تعني بذلك أن الجهاد الذي ورد في كتاب الله عز وجل هو الجهاد أن يسعى الإنسان من أجل نفسه وعياله وأن يثمر ثروة من أجل عمره المتأخر؟ هل هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ هل الصحابة رضي الله عنهم ما فهموا الجهاد؟ ولا أنت فهمت باللغة العربية كل آيات الجهاد على أنها يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يستشهد به أولئك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مر شاب جلد يدك الأرض ذكا، فنظر الصحابة فقال: لو كان هذا في سبيل الله. قالوا: يا رسول الله، وكان هذا في سبيل الله؟ قال: إن كان خرج يسعى على نفسه ليكفه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على عياله في سبيل الله، على والديه في سبيل الله. لكن هل هذا كل سبيل الله؟ هو هذا السؤال، ليس كل سبيل الله. ينبغي أن يكون لك جزء من هذه الأمة، لأنك أنت خلية في جسم الأمة، وما أرسل أن تنفصل هذه الخلية عن جسم الأمة. الأمة جسمها يرب يمزق يقطع، بقية الخلايا تمات تنزل بها كوارث، فأنت ما لك علاقة بالموضوع؟ كالذي قال إنه النار، قال له أين وصلت؟ قال: وصلت عند دار فلان. قال: 70، بينه وبينه شيء 40 دار 50 دار. أين النار؟ النار حتى دخلت عليه، دخلت عليه هبة قائمة، قلنا لا، اذا هب اذا دخلت النار على اي بيت من بيوت المسلمين. هلا اصلا انتم الشارع، نحن ما نقول انت لا تعملي نفسك، اعملي نفسك، لكن على الا يغيب نظرك عن الاخرين وانت جزء من هؤلاء الاخرين. الامل وليكن املك قليلا. وعموما لو استحضرت الامل انت على انه قليل، على معنى اذا اصبحت، وهذا ترى قمه يعتبر، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، كيف يكون طلبك لهذه الدنيا؟ هل تسعى فيها سعي الحوت الازرق؟ كيف تسعى؟ لانه انت ستموت عند المغرب او ستموت عند الصباح. ألا يشكل هذا لون قناعة من أروع ما تكون؟ أضف لهذا، ألا تتقن عملك؟ هل تؤخر عمل اليوم للغد إذا كنت ستموت عند المساء؟ أم تنجز الأعمال كلها؟ مثل هذه النظرة تسدد الخطى على الطريق وتستنبط كل ألوان الخير منك دون أن ترجئ ذلك. ما تقول بكرة؟ بكرة ليس لك، الغد ليس لك حقيقة، أنت أتضمن أن تبقى للغد؟ مر معنا، وهذا ولو كررناه فيه نور عجيب. لما دخل عمر بن عبد العزيز بعدما تعب يوم البيعة وصار خليفة للمسلمين، دخل عليه ولده فقال له ما تفعل يا أبتاه؟ قال له أستريح قليلا. قال له طيب مظالم الناس؟ قال له يا بني لقد تعبنا، أستريح ثم نصلي الظهر إن شاء الله تبارك وتعالى ونرد المظالم. قال له أتضمن أن تبقى للظهر؟ الإبن عم يقول لأبيه، وطبعا ما يخطر بباكم على الإطلاق أنه كان يدعو بقلبه على أبيه أن يقصف الله أمره من أجل أن يجلس مكانه، هذا ما عرفه السلف الصالح على الإطلاق، ولا خطر ببالي لا عمر ولا ابنه. فقال اقترب يا بني، وقبل بين عينيه وقال ذري بعضها من بعض، الحمد لله الذي قيض لي ابن يدلني على هذا. وقام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أتضمن أن تبقى للظهر؟ فإذا ما رأيك الآن أن يرجى رد المظالم للدورة 77 بعد 70 سنة إن شاء الله تبارك وتعالى؟ كارثة هذه، كارثة حقيقة. شو أرجى ما أرجى؟ قال انتظروا عليه كل اللي أمضى في وظيفته 10 سنوات فقط، 10 سنوات. قالوا أنت أتضمن للظهر؟ للظهر فقط. إذا قضية الأمل قضية خطيرة، لكن إذا كنت تعمل على أمل أن هذه الأمة ممتدة الوجود، ومن ممتدة الوجود رائع جدا، نحن معك في هذا. فأنت في هذه الحالة لا ترى وجودك ممتدا، بل ترى وجود الأمة هو الوجود الممتد. يقول وليكن أملك قليلا. والأمل هو رجاء ما تحبه النفس، الأمل هو رجاء يعني أن ترجو النفس المحبوب لها، هذا ما يتعلق بالأمل. طبعا الرجاء هو الأمل بهذه الصيغة، والرجاء هو تعلق القلب بمحبوب مع أخذ الأسباب لبلوغه، التمني تعلق القلب بعزيز مع عدم الأخذ بأسباب الوصول إليه. هو التمني باطل، ليس أمر المسلم أمر المتمني ويتمنى على الله الأماني، وإنما أمره الرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كطول العمر، إذا كان عطاني الله عز وجل العمر سأبني بهذا العمر كل خير أتمكن منه. هل يدخل هذا في النوايا الطيبة التي دعت إليها شريعة الله لنعمر بها الصدور؟ إي والله، بمعنى لو أنك نويت 1000 ميلة وكل من نوايا الخير، إذا أعطاك الله عز وجل العمر ستنجزها إذا أمكنك ذلك، أنت تؤجر على هذه النوايا، ونيتك في هذه الحالة ستجدها عند الله عز وجل ثوابا. ثم يقول وزيادة غنى، يعني أن يأمل بأن يطول عمره ويزداد ثروة. وذكرنا مرة أنه قد بلغ 70 حسب ما بين يديه، فوجد أنه مو يعني عبارة عن 10 ملايين فقط، 10 ملايين 70، هو سيبقى 70 أخرى، 70+70 140. 10 ملايين هذه يعني ما بتغطي نفقاته، مع أنه في الحقيقة صحيح بيكون على نفسه، لكن يريد أن يكون هناك مدخرات. هذا يثمر ماله للورثة، هو محروم من ماله أصلا، فأي عمل خير يفتح له باب فيه لا يرجو على الإطلاق. لماذا؟ لأنه يخاف من الفقر، هو أصلا فقير بنفسه. الغني الشحيح فقير وغناه لا يساوي شيئا، لأنه يخشى أن ينفق، بخلاف الفقير الغني. فقير غني غني حقيقة، ثم يقول وهو مذموم، يعني طول العمر مع زيادة الغناء مذموم، إلا للعلماء العاملين الورعين أيضا الذين يوظفون أعمارهم في سبيل الله تبارك وتعالى، حيث أملوا بطول عمرهم أن ينفعوا المسلمين فيثابوا على نياتهم في ذلك. الأصل في هذا مجموعة من الأحاديث رصد منها حديث واحد: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. عد نفسك لا على أنك ستكون من أهل القبور، بل من أهل القبور. وبعضهم كان يربي نفسه، قلنا إنه هذه التربية نحن لا ندعو إليها، لكن هكذا نقل عن السلف الصالح. ربما وجد نفسه بين حين والآخر يتلقى بعض الأدوية التي تصلح من حاله وتخفف من وزن تعلقاته، يذهب إلى المقبرة، وفي قبور مفتوحة الآن بالخصيص والمقابر الثانية. أنت لا تفعلها، وما أقول تفعلها وأنا أقصد تفعلها، لأنه مشكلة الآن قد يفهم عنك فهوم أخرى. يذهب للقبر وهو مفتوح وبينزل فيه ويتمدد، ثم يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هنا لا يجاب بكلا إنها كلمة هو قائلها، وإنما يقول لنفسه سترجع إلى الدنيا، لكن بشرط أن تتلافى التقصير الذي كان منك. الآن أرجعنا، يرجع للدنيا، يرجع للدنيا بعد الدرس. هل هذا لوم ألوان لوهام أم الحقيقة سوف ينزل هذه النزلة؟ الحقيقة إلا إذا أكله حوت فقط، أو إلا إذا أكله ضبع ضاع في البرية، يعني لم يجد له من يقبره. أما الأصل فأقبره، فأقبره عن هيئة النفس البشرية لأن يقبر بعضهم بعضا. وأنت حينما تحمل الجنازة لا تحسبن أنك تحمل غيرك، وإنما تحمل بعضك، كل ابن أنثى. وإن طالت سلامته يوما على آلة حذراء محمول، لا بد من هذا، أو بالسيارة سيارة الإسعاف. وعد نفسك، لكن الفكرة الأولى عجيبة. هذا الحديث أمسك سيدنا علي أفضل الصلاة وأتم الدين لمنكبي ابن عمر، وهذا نوع من ألوان التربية أيضا، يعني من أجل أن ينبهه لأنه سيقول له أمرا خطيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغ بصدق، المعاني التي كان يقولها لسانه يعبر عنها وقلبه ينضح بها، فإذا بالمستقبل يستقبل الحقيقة أكثر من استقبال الحروف. كن يعني وطن نفسك، هيئ نفسك في الدنيا كأنك غريب. الرسول صلى الله عليه وسلم من مظاهر عظمته أنه يراعي الجم الغفير من الناس. الجم الغفير ما يحتملون أن يعيشوا عابر سبيل، وإنما غريب. الغريب هو الذي لا يكون في وطنه، يعيش بعيدا عنه، لكن عنده نية الرجوع. كان يعيش سنة سنتين ثلاثة أربعة عشرة ثم يرجع، فيبقى على صلة بوطنه من حيث النية، نية الرجوع. هذا غريب. هل الغريب يا ترى يبني؟ نعم يبني الغريب، يبني لأنه مقيم في غربته فترة. لكن عابر السبيل، هل رأيت عابر سبيل يبني؟ عابر السبيل لا يبني، وكأنك غريب أو عابر. ارتقى به عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام، وهذا تعليم الأمة على أنه الأصل أن تعيش عيشة الغريب. أنت غريب في هذه الدنيا؟ نعم غريب عن الأكوان، أنت غريب عن الأكوان، أنت في الأصل من الجنة. في الأصل أبونا آدم عليه أفضل الصلاة وأتم الإتمام أخرج من الجنة وسيعود إليها، وأنت مأواك الجنة وطنك الحقيقي إنما هو الجنة، جنة الله تبارك وتعالى، فأنت غريب في هذه الدنيا عن وطنك الأصلي، وطن الأصلي إنما هو جنة الله تبارك وتعالى. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعود نفسك من أهل القبور. ثم في تتمة لعبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، موقوف عليه: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أو كما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال بعضهم، وقد جاء قوله هذا لو من ألوان الحسد على ما وجه إليه، وجه إلى قل الأمل ليكن أملك قليلا، لا يعني أنك تعيش في يأس ولا أمل، وإنما هناك أمل لكنه يتناسب مع طولك على الأقل. فهنا جاء القول من أروع ما يكون، على أنه بيان لثمرة من ثمرات قصر الأمل: من قصر أمله قل همه. تصور لو أنه كان بمأزق وقيل له ستبقى 20 سنة في هذا المأزق، أو كان في مأزق وقيل له 5 ساعات فقط وتخرج من هذا المأزق، متى يكون الهم أثقل؟ حينما تقول له ستبقى 20 سنة في هذا الهم. أما إذا قصر الأمل قل الهم. ثم قال: وتنور قلبه، ذلك أنه بمقدار ما ينكنش القلب عن تعلقات هذه الدنيا تنفتح نوافذه على الآخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النور الذي به تشرح الصدور وقال ما قال، قيل له: وهل هذا النور من علامة؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة: من ركن إلى هذه الدنيا غفل عن الآخرة. أنا لن أموت، أنا لن أموت، وإذا ما واجهني مواجه فقال لي لا ستموت، أقول له: أنا أرى بأني سأموت، لكن أنا أعيش عيشة من لا يموت. لأن الحال أحيانا هو الذي يعبر عن صاحبه. إنسان يؤمن بالموت لكنه لا يعمل بما آمن به، لا يستحضر حقيقة الموت. ومن هنا قال: ينور القلب ويرضى بالقليل. أيضا أمور ثلاثة: قلة الهم، تنور القلب، رضا بالقليل. وأكثر هموم الناس من تجذر آمالها في هذه الدنيا. أما لو قصر الأمل لرضينا بما أعطانا الله عز وجل. لا يعني هذا على الإطلاق ألا نعمل، لكن حينما تعمل وأنت قانع بما أعطاك الله تبارك وتعالى سوف تزداد نشاطا في عملك ورضا عن الله عز وجل فيما أتاك. ثم الخاتمة ها هنا، وإن كانت ليست في خاتمة لأنه بقي لنا وقفة إن شاء الله عز وجل سنبين فيها بعض أحوال الصالحين في هذا المسار، كما سنبين مراتب النفوس لتتعرف إلى نفسك من أي هذه المراتب، أهي من النفوس الملهمة أو الراضية أو المرضية أو الأمارة أو اللوامة أو المطمئنة. هذه ألوان وأنماط من النفوس كلها جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وينبغي أن نتعرف إلى صفة كل نفس أو أوصاف كل نفس من هذه النفوس. هي النفس واحدة على فكرة، ولكنها تتلون بما قر فيها. حينما نقول النفس الأمارة والنفس اللوامة، هي نفسها تنتقل من كونها أمارة إلى أن تصبح لوامة. فالنفس جوهرها واحد. نفسي حينما تنتقل من إلى لا يعني أنها تبدلت من حيث ذاتها، وإنما تبدلت من حيث صفاتها. انتقل بها من نفس اللوامة إلى نفس المطمئنة، والاطمئنان لا يكون إلا بالله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر لا يقتصر هنا على ذكر اللسان ولا ذكر الجنان، وإنما يستوعب كل حركة الحياة. أنت إذا كنت مع شرع الله عز وجل فأنت ذاكر لله تبارك وتعالى، ولا شقاء ولا تعاسة ولا قلق ولا يأس ما دمت في شرع الله تبارك وتعالى، لأنك في أنوار طاعة الله عز وجل. يقول هنا: فرب من جد لأمر وصل، أي جد في مطلوبك. لأنه أخبرنا عن الوصول لمن جد يدعون إلى أن نجد في مطلوبنا، لأنه ربما اجتهد لتحصيل أمر من أمور الدنيا والآخرة وصل إليه إن قدر الله عز وجل أزلا وصوله إليه. وهذا إن شاء الله عز وجل لنا معه وقف في مجلس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ومشايخنا حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.